قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب ككلمة كآية محورية في السورة، دايما في الغالب السور اللي فيها قسم الآية المحورية اللي فيها بتكون جواب القسم، غالب بتكون هي الآية المحورية. فإنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قد يعني خلق الإنسان في أحسن تقويم، أحسنية التقويم للكلام عليه ماشي. طبعا إحنا لما نروح هنا للأحسنية، الأحسنية دي قلنا دايما هتنصرف لشيء، هتنصرف للكمال والجمال. فالأحسنية الإنسان مش في أحسن، طبعا للوهلة الأولى تصور الإنسان في أحسن تقويم يعني شكله جميل وهيئته حسنة وهيئته كذا، الحقيقة مش لازم دي، لأن احنا بالنسبة لنا ممكن تبقى القطة مثلا شكلها أجمل من الإنسان، إنما احنا مثلا ربنا وضع في نفوس الناس إنها بتألف أشكال بعضها يعني خلاص. المهم يعني بس هي الأمر كله إن ربنا فطر الإنسان، فطر الإنسان على معالم للجمال، وبناء على المعالم الجمال اللي ربنا فطر الإنسان عليها الإنسان بيشوف شيء ده جميل أو مش شيء جميل. ولذلك في قضية القضية الجمالية قضية إيه؟ نسبية أصلا، هي قضية نسبية بالأساس. وبيحصل بقى مع انتكاس الفطر إن عادي يتشاف القبح يتشاف جمال، مثلا الإنسان الطبيعي عنده الستر جمال، مع الوقت العري يبقى جمال، فجمال في عين الناظر وفي عين اللي بتتعرى، لأنه فطريا العري عقوبة أصلا ماشي ماشي، أدت لهما سوءاته ماشي، العري أصلا عقوبة أصلا، وربنا سمى اللي ما يبدو بالعري سوءات، يعني سوءات مش بس عورات، سوءات يعني يسوء الإنسان إن هو إنها تظهر أصلا أو إنها تتشاف. لكن مع انتكاس الفطرة، وللأسف مثلا ربما نشوف الكلام ده في بعض البيئات مثلا ما فيهاش حجاب ولا مش عارف ايه، مع انتكاس الفطرة بيبقى العري ايه، هي بتشوف نفسها جميلة بالعري، واللي بيشوفها بيشوفها جميلة، في حين في الحقيقة هو مش بيشوفها جميلة، هو بيشتهيها، هو يعني هو بالنسبة له ما هيش جميلة، هي مش فكرة جمال هنا، هي مش جمال، هي شهوة، انها هي اشتغلت على شهوة معينة، انما هي كجمال وعدم جمال هو ما هوش جمال اصلا، يعني القضية ما هيش جمالية. فالأقصده ان ده جميل ولا مش جميل دي مسألة فطرية ربنا اودعها في فطرة الايه الانسان، معايير الجمال ذاتها ربنا اودعها في فطرة الانسان. ولذلك انا في تصوري ان الامر هنا ما هيروحش اصلا للجمال، هو الامر اكتر رايح للكمال. لذلك هذه الاحسنية ماشي هي احسنية كمالية، وكمان مش رايح لاي كمال، رايح للإحكام اللي في الكمال ده. يعني الإنسان ده هو خلق خلق، هذا الخلق أكمل ما يكون، متكامل جدا، مبهر جدا. مثلا إحنا لما نيجي نبص، عشان بس أقرب لكم المسألة، يعني لما أنت تشوفي مثلا الغسالة في الأوتوماتيك اللي عندك ماشي، فيها مش عارف برنامج بيغسل في نص ساعة ومش عارف بيغسل في ربع ساعة، وفيها اللي مش عارف اللي بينشف وفيها اللي بيعمل وفيها اللي بيودي، انت ممكن ما يشدكيش اصلا في ما يشدكيش في الـ في الـ في الغسالة دي شكلها ابيض اخضر اسود الهري ده، بس انت بيشدك ازاي ان هم حطوا كل الخصائص دي في البتاعة الصغنونة دي وبتعملها بشكل محكم وجميل بهذه الصورة، بس بقربها بحاجة تافهة اي نعم، بس يعني تقرب المشهد لينا شوية. في السيارة مثلا، ان مثلا السيارة دي تلاقي فيها اكتر من خاصية بتعملها، وهذه الخصائص ربما تبدو للوهلة الاولى كأنها متعارضة او مش مستاهل انها تعمل، لكن ازاي هو قدر يعمل في سيستم واحد الحاجات دي كلها وما بتأثرش على بعضها. هذا الانسان عنده في احسنيه، هذه الاحسنيه هي الاساس، اكمليه. انسان فيه على مستوى الخلق هو مبهر جدا في مساله اكمليه خلقه اصلا، مساله الكمال اللي في الخلق ده هو الانسان مبهر فيه جدا. وكمان مش اي اكمليه، الاكمليه التقويميه يعني، ودي طبعا هتجيلنا في، لان الجذر بتاع كلمه تقويم ايه؟ الجذر اللغوي بتاعها ايه؟ القاف والالف والميم، او القاف والواو والميم، او القاف والياء والميم. ماشي، هي قاف وميم وبينهم الف او واو او ياء، الحرف المعتل خلاص. فهي يا اما لا، هي ثلاثه، لا هي ما تنفعش تكون حرفين، بس هي قاف وميم بينها واحد من الحروف المعتله، اما قام اما قوم اما قيما خلاص. دي الايه، فالماده ذات هذا الجذر ذاته ماشي، سواء قام قوم قيما، هو ايه، هو ماده ايه، مادة اعتدال وانتصاب، اعتدال وانتصاب. الشيء ده قام قائم، استقام، شيء ده قيم، شيء ده قوم، شيء ده مقوم، كله انه تعمل له ايه، تصلح في احسن صورة، لا في احسن صورة هو تصلح. اما احنا مثلا نقول دلوقتي قام الشيء ده، قام السوق، قام مش عارف ايه، ان كان نايم انسان قام اعتدل خلاص، اعتدل راقد اعتدل. الشيء ده استقام اعتدل خلاص. لما نيجي نقول الشيء ده قيم، القيم ليه، معتدل خلاص. لما اقول قوم هذا الشيء يعني حصل له ايه، يعني تم تعديله، نقوم هذا الشيء تم تعديله، لا مش التقييم بتاع اللي هو قوم يعني اللي هو ماشي، قوم خلق، قوم كذا تمام. في بقى اللي هو قوم اللي هي فكرة اللي دي اكتر في التقييم، ماشي، الشيء ده قيم بكذا يعني صار له قدر فبقى لي قيمة، الشيء ده لي قيمة. فهي كلها بكل الاستعمال بتاعتها هي مادة ايه، مادة اعتدال واستقامة وكمال، هي المادة اصلا مادة كده. فالانسان خلق ماشي، خلق في احسن تقويم، ماشي، في احسن تقويم. ويمكن مثلا يوضحها بقى مثلا حاجات تانية، زي مثلا ربنا يقول افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام يمشي سويا على صراط مستقيم. فهو الانسان ده هو كل ما يقيم حياته من وظائف ومش عارف ايه، خلق يخليه ايه، يقوم به على اكمل وجه. كل ما يجعل الانسان ده قيمه، خلق الانسان خلق يخليه على اكمل وجه خلاص. كل ما يدي، ما يعطي الانسان قابليه للتقويم، خلق الانسان كذلك. فالانسان خلق كلمه تقويم، ولذلك هذه الكلمه حقيقه فريده في القران الكريم، مميزه جدا وفريده جدا، لانها يعني احسب انها تجمع كل ما قيل في كمال خلق الانسان. يعني هو لما صار في احسن تقويم خلاص، لما صار في احسن قويم، هذا التقويم اعتدال، فهو الانسان معتدل. اعتدال ايه؟ احيانا برضو قالوا ايه، فكره ان هو بيمشي على اثنين رجلين والتاني بيمشي على اربعه، لا مش يعني مش الحقيقه مش شايف دي قوي، بس اعتدال بمعنى ايه، ان كل ما يحتاجه الانسان للقيام بوظائفه ماشي، هو خلق لاحسن صور. يعني الانسان ده مثلا من الحاجات العجيبه جدا، مثلا ما تيجي تبص في تشريح الايد دي مثلا، ده اكتر مثلا، هنا كاننا بنتكلم على الانسان على مستوى الاناتومي او على مستوى التشريح. يعني لتخيل مثلا لو الايد دي فعلا ما فيهاش صوابع مثلا، ده مثلا هي فيها صوابع بس الصوابع دي ما فيهاش مفاصل. طيب هي الايد دي نفسها لما يجي مثلا يحصل ستيفنس في الجوينت ده، او يعني كل حاجه مصممه يعني باحكام غير عادي. ليه؟ عشان اليد دي يحصل لها ايه؟ تقوم بوظائفها. فكل الوظائف اللي محتاجها الانسان، سواء كان بيقوم بيها او بيقومش بيها، سواء كانت موجوده او هتتوجد، اليد مصممه انها تقيم له ما اراد من الوظائف. دي مثلا اليد، العين مصممة انها ترى ما يحتاج اليه من المرئيات، الاذن مصممة انها تسمع، ده مصممة على مستوى التشريح بس مش على مستوى الفانكشن او الوظيفة. الوظيفة او دي ايه يعني، هذا شأن اخر، احنا كنا بس على مستوى التشريح بس. فهنا الانسان خلق خلقا يجعله يقوم بالوظائف على اكمل وجه، ما يحتاج اليه من الوظائف او ما كلف به من الايه من الوظائف على احسن وجه. فهو كأن هذا الانسان اقيم، كأنه ايه اقيم خلاص. طيب فده مثلا لو هنيجي من ناحيه الاقامه، هذه الوظائف التي اعطى الله الانسان اياها فيها صفه الاستقامه، فيها صفه الايه الاستقامه اللي هي التمام مع الدواء، ان الصفه نفسها اتم ما تكون واكمل ما تكون وملها ودائمه تعيش مع الانسان. اقصد تعيش مع الانسان، يعني الانسان احنا ما بنبصش لربنا عمل ايه، احنا بنبص لايه الشكل من بره، الشكل انه عايز يقوم بالوظائف، لا اعطي ما يعني يقوم بالوظائف. فانا ممكن اعطيت ما يجعل يدي تقوم بالوظائف، حلو، بس اليد تشتغل اسبوعين وتعطل، ثلاث شهور وتوقف، لا اليد دي تشتغل 50 و60 و70 سنة، تشتغل عادي مش مهم، بس تشتغل وقت طويل. تمام، طيب انتوا فاهمين الفرق؟ يبقى اداله ما يقيم به الوظائف، اقام فيه ما يستعنق به الوظائف، سواء كان على مستوى التشريح زي ما قلنا او على مستوى الفسيولوجي خلاص المستوى الوظيفي. فهنا ده معنى الاقامه. معنى الاستقامه ان الكلام ده اتم ما يكون وادوم ما يكون، اتم ما يكون وادوم ما يكون. انا قلت مثلا فكره ان انا دلوقتي مثلا عايز امسك زجاجه الميه دي عشان اشرب، لو احنا صنع روبوت بيجيب البضاعه دي ويحطها وواحد يشرب، ده حوار كبير بالدقه دي، ويجيبها ومش عارف ايه، ويتبرمج على انه الانسان الكلام ده فهو اتم ما يكون. ماشي، وهنا تمامه مش بس احكامه، سهولته ويسره وسلاسته. ماشي، وزي ما قلنا ان هو برضو غير ان هو اتم، ان هو ادوم ان برضو حاجه دائمه مش مره ولا اتنين. طيب ده كده معنى الاقامه ومعنى الاستقامه. ماشي، في معنى تاني مهم وهو معنى التقويم، القابليه للتقويم، قابلية الإنسان ده للتقويم. بنشوف بني آدم خلاص يعني حاجة عجيبة جدا، نشوف واحد مش عارف ما عندوش عضلات يبقى عنده عضلات، واحد بيطول حاجات كثيرة، إنسان بإيه في حاجة بتتعدل، في حاجة عنده قابلية، وكنا قلنا في مسألة خلق الإنسان من طين أو من إيه أو من صلصال، قابلية للتشكل، قابليته للتشكل وقابليته للتقويم. إنسان لو رحنا لمعنى التقويم، فإنسان مخلوق مقابل للإيه للتقويم، بيبقى كافر كفر يعني اكبر ومعادي، وتاني يوم يبقى مؤمن من اعظم المؤمنين سبحان الملك، بيبقى امبارح انسان ظالم طاغي مش عارف ايه، بكره يبقى انسان طيب مش عارف ماله، بيبقى سبحان الله عجيب انسان في المساله دي، انه خلق خلق في احسنيه التقويم، ان هو وكمان لما بيقوم، لا بيقوم بشكل عجيب، انه ممكن فعلا يستحيل خلقا اخر، يعني ممكن يستحيل انسان تاني، ممكن ما تاخدش بالك ان هو ده نفس الشخص ابدا. الكلام ده ممكن يحصل على مستوى الظاهر او الباطن. فمساله القابليه للتقويم برضو في الماده ذاتها كمان فيها القيمه، ان الانسان خلق خلق يجعل له قيمه، يجعل له قيمه، وده مثلا ذكر في الخلق في التكريم، ذكر في التكريم ان الانسان اصلا مكرم، ولقد كرمنا بني ادم. فخلق الإنسان خلق يجعل له قيمة كبيرة، ويستطيع استثمار الخلق ده في أن يكون له قيمة عند الله وعند الناس. فالحقيقة القضية دي مبهرة، القضية دي مبهرة، يعني أحسنية التقويم، أحسنية التقويم في في في في سورة التين مسألة متفردة جدا ومبهرة للغاية. إذا فهمت أحسنية التقويم إلى حد كبير، هنقدر نفهم يعني إحنا رايحين فين في أسفل سافلين، نقدر نفهم إحنا رايحين فين، أو إيه المتوقع يحصل في في أسفل سافلين. لا برضه ده حسب السياق. المادة هي مادة حسن أصلا، هي المادة نفسها مادة جمال، بس قلنا لا لا هي مادة جمال، بس قلنا إن سواء جمال أو كمال الشيء كماله جماله، كماله جماله. هو الشيء أصلا لو ما كملش بقبيح. في الستات واحدة أخلاقها وحشة، سلوكها متعبة، لو هي أجمل إنسان على وجه الأرض مش جميلة. واحدة تانية أخلاقها طيبة جدا، سلوكها طيب، إنسانة مش عارف حسنة الخلق، تلاقي هي وجهها نفسه مألوف. لا ممكن تلاقي حد أصلا ممكن تقطيعه مش عارف إيه وكلام من ده كله، فيزيكالي يعني جميل، جميل جدا أو جميلة جدا، بس كئيبة تضحكش. إيه تمها كده دي؟ ما هي قبيحة. فالجمال قائم على الكمال يعني. أول ودي دي اللي قلناها، أول معايير الجمال هو الكمال، الحسن قدر زائد على الكمال. لذلك نرجع لنفس القصة تاني، أصل الوصف والزائد على الوصف. فإحنا في سياق، يبقى في السياق أصل الوصف وفي سياق الزائد على الوصف. يعني في السياق يبقى الزائد عليه كده. هنا السياق إيه؟ إن ربنا لو ربنا مثلا قال لقد خلقنا الإنسان أحسن خلق، كنا ممكن نقول الجمال. إنما التقويم مش مسألة جمالية. التقويم مش مسألة جمالية. إحنا قلنا وقام استقام يقوم، كل ده مش جمال. هي ما هوش مسألة جمالية، هي مسألة بشكل أساسي كمالية. ماشي. فالشاهد يعني إن دايما يعني افهموا أصل الوصف وبعد كده القدر الزائد على الوصف. إن مثلا الحسن ده بلا كمال ليه معنى؟ مش معنى أصلا، لا قيمة له. وهو هقول لك بشكل تاني، مثلا الراجل أما بيروح يتجوز ست ممكن بيحط الفاكتور بتاع الجمال، بيحطه. هل الست لما تقوم تتجوز راجل بتحط فاكتور الجمال بنفس الشكل؟ اطلاقا ما تحطوش، يعني بالعكس ما تحطش الفاكتور ده زي الست. الست لا، الست هو الراجل بالنسبه للست بيحط الفاكتور ده، لكن الست ما تحطش الفاكتور ده. طب جمال الراجل بالنسبه لها ايه؟ كماله. وحتى كماله ده بقى مثلا ممكن ايه، واحد بودي بيلت وترابيس ومجانس وخرب الدنيا، لا ارحمك الله، ممكن اصلا ولا فرق معاه الكلام ده، عنده فلوس ومش عارف ايه، منصب كبير جدا مش عارف وكذا، على مستوى الجاه، ولا كل الهري ده يفرق معاه. يفرق معاه حنين طيب ضريف، ولا انت تقوله كده، ولا اعرفش ايه الضريف ده، خلاص. المهم يعني ده اللي يفرق معاها جدا، وده جماله الاساسي، يعني ده جماله الاساسي بالنسبه لها اصلا، وممكن كل الهري ده ولا يفرق معاه. فهنا المساله مش شكليه، يعني مش شكليه خالص، او يعني اقصد. وده وتيجي تقول لها مثلا جميل، جميل جدا، جميل جدا، لا هي الجمال، الكمال هو اول معايير الجمال، مش اولها واهمها. الكمال هو اول واهم معايير الجمال. ده الشيء اللي هو ممكن نعتبره ركن الجمال اصلا، ان وجد وجد، ان غاب غاب، خلاص ما هوش. ده ممكن الشيء يحسب عكس، ربنا ذم الصورة دي، ذم الحاجة اللي هي ممكن تكون جميلة كده في الظهر وفي الشكل وفي المخبر ما هيش كده. فربنا مش هيذكر منة كبيرة ان الانسان مخلوق ايه، شكله حلو وجميل. ده انا اصلا النقطة دي انا نقطتها في الاول لما قلت انها في الاساس شيء فطري موضوع جوانا. يعني مثلا بقضية فكرية كده، ايه اللي يخلي واحد عنده مناخير ومش عارف ايه وعنده شعر هنا وطلع له شعر، ايه اللي يخليه جميل اصلا؟ ايوه بما يعني ممكن لو بمنطق عقلي محض كده، ايه اللي يخليه جميل؟ بمنطق عقلي محض، ايه اللي يخلي الراجل ده لما يطلع له هنا دقن يبقى جميل، ولما يحلقها ويبقى شبه الست يبقى قبيح؟ لو انا رحت عملت حواجبي زي الحريم مثلا بجد، ايه اللي يخليها في الراجل شكله قبيح ومثلا يخليها مثلا في الست ممكن تبقى عندها شكلها جميل مثلا؟ مش اخاله بقى راح حط روج وحط مثلا بتاع كده، والله بجد اللي يخلي الراجل شكله جميل، حاجات غرست في الايه، في الفطره. احنا حتى احنا بنبص لبعض اصلا، احنا ما نيجي نبص بقى ما تفكر كده في بعض بيبقى عجير اصلا، بعدين ده بعجر بالمنطق يعني اي حاجه، المهم يعني مش مظبوط. تيجي تبص لها مش مظبوطه عادي جدا، طب ما انا زي فعلا زي القرد. ايوه لا يعني لو تبص بشكل مجرد الانسان زي الايه، زي القرد بشكل مجرد، ممكن فعلا مثلا يقبح في عين المراه تشوفه قرد وهو يقول لك دي قرده والله. بس فعلا ايه اللي يخلي الانسان ده، اللي بيخلينا بالنسبه للانسان بنشوفه ايه، بنشوفه جميل ومش عارف ايه؟ لا كمان مغروس في الفطره معايير الجمال، مغروسه بالفطره، ان بالنسبه لنا الانسان يبقى جميل لما يبقى كده، ويبقى قبيح لما يبقى بالشكل الفلاني، مغروسه في الفطره، حاجات احنا ما عملناهاش، ما اشتغلناش، مش بتاعتنا. انما بعقل مجرد، بقضيه مجرده خالص، لو واحد نازل مش متسطب عليه نسخه الفطره دي، فايه اللي يخلي مثلا، يخلي مثلا زوجته دي اجمل مثلا من الطاووس ولا مثلا القطه ولا الغزاله مثلا؟ عادي مش اجمل منها ولا حاجه، فتصوره يعني كتصور ايه مجرد. لما يحط مقاييس مثلا، ايه المقاييس اللي هتحطها؟ ممكن يحط مقاييس لا مش جميله ولا حاجه، الانسان ده مش جميل ولا حاجه، بس هو ربنا وضع في الانسان، وضع في الانسان مش بس الجمال، الجاذبيه، الانجذاب للنوع ده من الجمال اصلا، ما مش جمال بس، كمان الانجذاب للجمال ده. فانما لو على بنظره مجرده الانسان كده متصمم كده، لو ترك للانسان ده انت حدد الجميل ولا مش جميل، انتوا هتلاقوا حاجات ما تخطرش على بقى، فعلا حاجات ما تخطرش على بقى. هو الانسان ما ايه اللي يخلي الدماغ الصغيره جميله او يخلي الكبيره جميله؟ يعني ايه اللي يخلي دماغ الحمار دي مثلا مش جميله عشان كبيره، ودماغ الانسان اجمل عشان اصغر؟ بس ايه اللي يخليها كده؟ كل دي مش حاجات. ولذلك المجرمين بقى اللي ما عندهمش رب ولا عندهم دين انحرفوا انحرافات ما تتخيلش، لان هو عمل ايه؟ ضرب في الفطره، ضرب في الفطره، ضرب في الفطره، وعمالين يعملوا حاجات وخلاص زهقانين، زهقانين تروح ايه تخرم مناخيرها من هنا. طب ما انت عندك اتنين اهو، لا تخرم واحد تاني هنا، طب لا وتروح تخرم واحد وسط الاتنين، يعني تخرم في البتاعه دي يا ست ربنا عملها لك، لا لازم تخرمها، فتخرم واحد هنا واحد هنا واحد هنا، خلصت تمشي الجنب في الجنب التاني، تخرم هنا مش لاقي حاجه، تخرم لسانها، تخرم شفايفها، تخرم خدها، يعني مش لاقي حاجه بقى، عايز تخرم في اي حاجه وخلاص. طب يعني هو ده شكله حلو، شكلها بقى بيقرف حرفيا، يقرف شكله مقزز، واحده كده متركب لها حاجات تعملها وتقول لك بيرسينج، ده بيرسينج، هعمل بيرسينج مش عارف اعمل ايه. اللي بجد اللي يخلي بني ادمه عامله سبحان الله، ربنا كرمها ولازم تحط حلقه زي اللي بيحطوها في البهايم اللي بيجروا بيها البهايم، يعني الواحد لما بيشوف واحده من دول عايز يديها الخيط اللي هو ده وتربطه. طب بجد يعني ايه الجمال في ان هو الانسان صغريه مش عارف، شيليه، ارسميه، اعملي تاتو، صح؟ أما يعني غلبوا بتاع الحاجب معاه، والله غلبوه معاهم، ست ما تسيبيه على حاله وخلاص، لو في حاجه زائده عن الحد الطبيعي خلاص تتشال خلاص. فشويه هو حلو كده، شويه تتخنه، ترفعه، تاثره، تطوله، شويه مش عاجبها تروح تعمل بتاع كده هنا وترفع دي عشان تبقى صيني او هندي زي الصينيين والهنود والكلام ده، مش عاجبها لازم تعمل كده. ده انت واحده ربنا خلقك عاديه، تروح مثلا تحس كاني زعلانه ان هي القنبله ما بتاعت هيروشيما وناجازاكي ما اتضربتش عندها، فتروح تجيب اللي حصل لهم وتعمل كده في ايه، تعمل كده في نفسك، تقعد تعمل كده شده ده، ولا تبقى شده هنا كده، تروح تعمل تشد هنا، ليه ترعبي واحد ليه اصلا؟ ما الناس تحل على طبيعتها. فالانسان ده خلصان عنده المساله دي؟ مش خلصانه، ما بيخلصش. ولما فتحوا بقى الحاجات بتاعت التجميل ومش تجميل، تروح تصغر مناخيرها، تكبر مناخيرها، تطول مناخيرها، تقصر مناخيرها، وما بيخلصش. ما دي خلاص تروح تحقن الزفت اسمه البوتوكس ده، تروح تحقن مش عارف ايه، تعملهم كده تكبرهم كده البتاع كده، ابت الا انها تعمل شفاف زي الحمار، زي اشفار الحمار، فعلا اشفار الحمار ينزل عن كده. ايه القرف ده؟ وشويه بقى ده الحلو والجميل والرائع واللي ما فيش ايه ولا ما فيش زي، وشويه تانيين تقلب الشفه يمين تقلبها شمال. انسان لما تنتكس فطرته هيبقى ايه؟ بيبقى اه مش ما. وده اصلا الشيطان قصده، ولا امرنهم فلا يغيرن ايه خلق الله. الشيطان مش هيسيبهم. بس انا بس حابب اكد بس نقطه أيوه. الحاب اللي أكد عليه بس كنقطة أساسية، أن الجمال ده شيء أودعه الله في فطرة الإنسان. اللي يخلي ده جميل ومش جميل دي مسألة إيه؟ الإنسان أساسا مش ما اكتسبهاش، ما عادش يفكر فيها فكر فيها فكر فيها فطلعت له كده، لا، إنه لو فكر فيها بشكل مجرد ممكن يبقاش حاجة جميلة لحاجة. ولذلك عين الجمال هو الكمال، لازم يتفهم إن ده الأصل، الأصل في الجمال هو الكمال. إنسان لما تكمل أخلاقه، لما تكمل صفاته، وده أصلا أصل الجمال. طيب، ثم ردناه أسفل السافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. طيب هنضطر نتكلم عن أسفل السافلين. هو المادة ذاتها مادة السين والفاء واللام، هي في أصلها هي مادة نزول أو مادة هبوط. نزول وهبوط، يعني إحنا مثلا عندنا الدور العلوي الدور السفلي على الأسفل، لكن ده أصلها، ده معناها الأصلي، عشان بس الحتة دي بقى تتفهم، عشان هي اللي بتعمل الإشكال. أصلها هي معناها الأصلي إنها نزول هبوط، خلاص. الدور السفلي الدور العلوي، مش يتجه لا اسفل يتجه لا اعلى، فهذا الاصل. فالماده ذاتها السين والفاء واللام ماده هبوط او نزول. هل هذا الهبوط او النزول مستقبح دايما؟ مش مستقبح دايما، عادي، مش مستقبح على حاجه طول الوقت. لكن بما ان هذا هو معناها الاصلي، خلاص، فهو معناها الاصلي انها اتجاه، هي اتجاه اتجاه، ماشي. فتم استعارة هذا المعنى الأصلي، وبابي يعبر عن نوع من الأخلاق السيئة مجازيا، فمثلا السفالة، السفول، مش عارف ايه، تمام. فبابي يعبر عن المنزلة، منزلة الايه، منزلة السفول او منزلة السفالة او غيرها من الايه الاشياء. فده اصلا تعبير معنوي مجازي، مش هو الاصل، انما الاصل ان النزوء السفول او النوع معنى نوع معنى اتجاه عادي، مفوش اشكال. لان احنا هنا بقى هو ده بقى، لو اتفهمت الحتة دي انا اقدر نفهم سر الخلاف بقى. لان احنا لو اعتبرنا ان اسفل سافلين هو شيء ماله، شيء قبيح ومزموم على المعنى المعنوي بتاعه، خلاص. فهنا احنا لا، ما هنروح بقى لحاجات تانية، هنروح لان اسفل سافلين دي هي قلنا جزاء مش ابتلاء، رحنا عقوبة، ما نروحش لانها ابتلاء، ان ربنا يقول رددناه، ردنا الانسان. فالانسان ده كل انسان يتم رده لحاجة زي كده؟ لا، مش الاصل في خلق الانسان كل انسان ربنا يرده لايه، يرده لهذه المنزلة السافلة ولا مش عارف ايه، ولا منزلة او يكون في منازل بدل منازل عليا، ماشي، في عليين مثلا، سجين مثلا. فمهم، ممكن يتشاف من هذه الزاوية. لكن لو احنا اعتبرنا ان السفول ده اتجاه عادي جدا، انها عادي من مرحلة طالع نازل، فساعتها الامر يختلف خالص، مش هنشوف الصورة دي. هنشوف ان هذا الرد الذي سيحصل للانسان هو زي ايه، ومنكم من يردوا الى ارذل ليه العمر كي لا اعلم بعد علم شيء. هو كاتجاه ان هو خلاص الانسان بيرجع تاني للحالة الاولى. طبعا والحقيقة برضو انا بستغرب، يعني في الناس اللي هي برضو يعني مع احترامي، واخد الموضوع في اتجاه الاخره وكلام من ده، او اتجاه النار او غيرها. والايات الثانيه يعني شاهده وواضحه وصريحه في ان الانسان بيحصل له ايه، بيترد، ماشي، بيترد لحاله شبيهه بحالته الاولى وربما ادنى منها. يعني عادي انسان بيترد، انسان يعني مثلا اللي ربنا، الله الذي خلقكم من ايه، من ضعف، شو بعد قوات ايه، ضعفا وشيء، يبقى انسان ضعف، وبعد الضعف ده قوه، وبعد القوه ضعف وشيبه، دي زياده على الضعف الاولين، يعني مش الضعف الاولين ده زياده عليه. ومنكم من يرد الى ارذل العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. ان هو الانسان عادي جدا، ان هو الانسان ده بقى مؤمن صالح طالح مش عارف ايه، انسان بشكل عام، بشكل عام هو عنده هذا الابتلاء، زي ما كنا قلناها في سوره النصر، في سوره العصر، ان كل انسان، كل انسان مبتلى بالخسران، عنده قابليه يخسر، جاهز يخسر، ابتلي بانه ممكن يخسر. فهو اللي هيحدد بقى، هو اللي هيحدد انا هخسر ولا ما اخسرش. في طائفه مش هتخسر، في طائفه مش هتخسر، في طائفه هتعرف هتحسن التعامل مع الخسران المتوقع، مع التهديد بالخسران ده، فايه، فتفوز او تنجو. وهو هيخسر او يكسب فيما يتعلق بالعصر، بالزمان. فالانسان فيما يتعلق بالزمان اما انه يكون في في في في في فوز او في خسره. فالناس اللي هم امنوا وعملوا الصالحات، الناس دول اللي عندهم وعي هيعملوا ايه، هيستثمروا الوقت ده في ان هم ينجوا من هذا الابتلاء. امتحان، امتحان، الانسان معرض ومهدد بالخسره، فيقوم الانسان ده يعمل ايه، يستثمر الزمان. فاذا استثمر الزمان خلاص هينجو من هذا الخسران. فهيستثمره بايه، اللي الاوصاف اللي اتوصفت بها الطائفه الفائزه، هو ده اللي طلب منك، امن، عمل الصالحات، تواصل الحق، تواصل الصبر. فاذا فعل هذه الاشياء هينجو من هذا الخسران. هو المشهد برضو كده، يعني احنا برضو سبحان الملك، هو المتكلم بالقران واحد، فالخطاب واحد، فيفهم في ضوء بعضه. ربنا هنا بيقول الانسان خلق في ايه، في احسن تقويم، يعني مخلوق كل حاجة ايه، جاهزة تمام زي الفل، اي حاجة يحب يقوم بيها، يقوم بيها في اي وقت، باي شكل، باي صورة، جاهز لكل حاجة. بس ينبغي ان ينتبه هذا الانسان ان هو يحصل له ايه، مع تقدم الزمان الدنيا مش هتبقى زي الدنيا، لا النظر زي النظر، ولا السمع زي السمع، ولا الحركة زي الحركة، مش هيبقى زي الاول. ده الانسان هيوصل لمرحلة، ولذلك احنا ما بنصدقش ان احنا كبرنا الا لما بنيجي نحاول نعمل حاجات كنا بنعملها احنا صغيرين مش عارفين. طبعا الستات بالذات لو عندها 7000 سنه هي مش عايزه تصدق ان عندها 7000 سنه. لا ما اقصدش، الانسان ما بيصدقش لما يلاقي نفسه ايه، في حاجه كان بيعملها مبقاش قادر يعملها. وكل ما عمره بيتقدم بيحصل ايه، بيفقد حاجات من اللي بيقدر يعملها بسهوله، لدرجة بقت بتعمل بصعوبة، بعد شوية مقدرش تعمل أصلا، لدرجة في الأخير بنيجي نبص، تعالوا نقارن الإنسان في الشيبة وهو عنده مثلا 80 سنة، ونقارنه وهو عنده 8 سنين، شتاء، بلاش 8 سنين، اعتبروا 8 سنين دي إيه؟ 8 شهور، 8 شهور ده بيزيط ويخرب الدنيا وبيعيط وبيصوت، ده ما مقدرش يتحرك الحركة دي، معرفش حتى يفرج زي الواد اللي بيفرج ده. فهو أن الإنسان أصلا ده الحالة دي حالة سفول نزول ولا أسفل سافلين، أكتر نزول ممكن يتخيله الإنسان، لدرجة إن هو فعلا ممكن يبقى ذاكرته تتأثر، كل الفانكشن كلها تتأثر. ولذلك أصلا في أصلا حاجة النبي قالها بشكل واضح وصريح، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الإيه، الأدواء، الأمراض، قال تداووا عباد الله، فما خلق الله داء إلا وإيه، وخلق له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا الهرم، إلا الهرم ده خلاص. ليه إلا الهرم؟ شوفوا هنا في ملمحين. الملمح الأول إن الهرم داء، هو استثناء من الادواء من الادواء ان هو اذا هو ايه يبقى انسان زي المريض يبقى فعلا زي العياء فالهرم داء والاستثناء الثاني انه ايه هو الاستثناء الاصلي عذرا هو اصلا ده اثبات الاستثناء اثبات لانه داء طب ايه بقى اللي تم استثناؤه مالوش دواء يعني ايه مالوش دواء يعني سنه سنه ما حدش يقدر يصدمها سنه يعني ما حدش صدمها ما حدش مباشر عارف يصدمها يبقى ايه الغريبه يعني ان الانسان ايا كان لو هو اصلح انسان على وجه الارض هيجي عليه وقت هذا احسنيه التقويم اللي عنده يحصل لها ايه هتنزل تنزل تنزل تنزل تنزل الى ادنى صوره ممكنه الى ادنى صوره ممكنه وعلى ذلك حتى بستغرب اللي يقعد يقول لك لا بس هم الصالحين مش عارف مش كده لا كده الفرق بس ان المساله دي بتاخر شويه ان ربنا بيقويه انما عاد ستنا عائشه لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا قالت نعم بعدما حطمه الناس عادي اهو جال صوره وده اصلا اكتر حاجه يعني تهد الانسان ان يحطمه الناس اصلا يعني تشيبه قبل المشيب فحطمه الناس فهو افضل خلق الله حصل له ايه عادي مر بمراحل دي شيء لا يصادم ولا يقاوم بس نفهم دي تستقر دي الاول عشان بعدها نفهم اللي وراه نفهم بقى طب اشمعنى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ركزوا بقى قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلا يردون الاسفل سافلين لا ابدا لو كان كده كان يقول زي سوره ايه العصر سوره العصر نقول ايه احنا بنيجي في العصر الا الانسان في خص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صح كده صح كده ما جابش مالهم ثواني ما جابش مالهم لان هم الاستثناء من اللي قبله يعني دول مش هيخسروا فوقفنا هنا انما هنا ما قالش ثم ردناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مش هيردوا لا قال الا الذين عملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون يعني ايه اللي هيفرق عند الذين عملوا الصالحات الناس الذين عملوا الصالحات دول ايه المختلف عندهم ايه المميز عندهم انهم هيحسنوا ركزوا هيحسنوا استثمار عمرهم وقتهم احسنية التقويم وهيبقوا واخدين بالهم وفاهمين كويس جدا جدا جدا ان في ان هم ان هو ينتظرهم ان هم يكونوا في اسفل سافلين فهيعملوا ايه بقى اللي بيبح صوتنا معاكم عليه اللي احنا بنبقى هنشال ونتهبد ان هو بيستثمر كويس جدا استثمار يخليه هو اللي بيسموه دلوقتي الباسيف انكم اللي هو قاعد كده وعداد الحسنات شغال وابقى فرحي بقى بان انت مشغوله بالدنيا وابقى فرحي بان انت مشغوله بالدنيا ساعتها تقول لك ايه اصل لما اخلص الكليه اجوز العيال اعمل مش عارف ايه ابقى عمرك يسافك ساعتها بقى مفيش انما التاني ماله التاني عمل ايه استثمر والبزنس بتاعه شغال وهو قاعد بايه بيجين الانكم قاعد كده مش قادر يقوم يصلي اصلا على رجليه بيصلي قاعد بس في 100,000 واحد بسببه بيصلي واقفين اللي بيبح صوت الناس اللي صوتنا مع الناس عليه اللي اتقال بشكل واضح وصريح اغتنم شبابك قبل هرمك الحق اغتنم شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقم حياتك قبل موتك الحق اغتنم اللي بيبح صوت عليه للناس استثمر اللي تقدر تعمله النهارده اعمله النهارده الحمد لله انا بصحتي بروح اضيع صحتي في الدنيا انا لسه دماغي صاحيه بضيعها في الدنيا بكره وبعده لا صحتي موجوده ولا دماغي صاحيه وبخلي حد ينفعكم والله بجد بخلي حد ينفعكم الانسان ما يعني ما بيتقال لنا الانسان بشكل عام الانسان خلق في احسن ايه تقويم. وزي كده فكر الانسان الكافر لا مش الكافر ده الكلام عن الانسان كوصف اصلي انسان كل انسان كده كل انسان خلق في احسن تقويم يعمل اي حاجه يقدر يقوم باي حاجه يبقى ما ملوش حجه على الله ملوش عذر على الله كل حاجه اخذه. والانسان ده لازم يفهم انه يحصل له ايه سيرد اليه اسفل سافلين. يعني هذه المقومات التي لدي احسنيه التقويم هتصل لصوره ما وصلت لهاش في حياته ابدا هتصل لصوره حتى ولا عند الطفل اللي عنده سنه ان ضعف مع شيبه هو بقى مريض بحاجه اسمها الهرم داء النبي سماه داء. هذا الانسان ولذلك انا كنت بقول مثلا معلش لما انا اقعد بعمل حسابي كده الانسان يعمل ايه يشهد العواقب يشهد العواقب يشهد العواقب كده اتخيل نفسي انا كده عندي 80 سنه وقاعد ايه الحسنات اللي فين الباسيف انكم بتاعك فين الدخل السلبي بتاعي مفيش دخل سلبي لان انت عولتي ولذلك دي قضيه الصلاح والاصلاح اللي بيباح صوتنا فيها الصلاح والاصلاح. لو انت فرحانه النهارده بقى الحمد لله تمام انا باجي احضر ادير المحاضره واعمل مش عارف ايه ومركزه مع الوليدات ومركزه مع مش عارف الجوج ولا ما اعرفش ايه وتمام وبايه استنى وبصلي وبدير عمره وبصوم هيجي وقت لا بتصلي ولا بتصومي ولا بتدير عمره ولا حتى قادره تقومي تعملي كوبايه شاي للراجل ده خلاص ولا قادره تعملي اي حاجه في الدنيا وكله هينفض عنك وتقعدي لوحدك قاعده كده قرد قطع صحيح فين الباسيف انكم فين ان انا بقى خلاص انا مش شغال دلوقتي بس ايه بس عداد هي دي فلهم اجر غيره ممنون مقطوع اجرم ايه ما خلاص ما مش ما مش ما ما ما تقطعش في الفكره ناس اشتغلت في حاجات ما بتنقطعش ناس اشتغلت في حاجات هم فاهمين كويس جدا في استثمارات طويله الامد استثمار ما بعد الموت مش حتى استثمار الحياه فوالله انا بكلمكم من قلبي ان الواحد يصعب عليه الانسان بعد ما يهرى عمره كده وتيجي قاعد كده مش مش مش قادر يقوم يعمل طاعه مش قادر يصوم زي ما كان بيصوم مش عايز اقول ممكن يجي على وقت يحرم عليه الصوم مريض مرض المرض ده الصوم هيزوده فيحرم عليه الصوم. شوف القهر بقى مقدرش يصلي مش قادر يقف يصلي ما عادش ذاكرته تسعفه زي زمان ما حتى اللي الطاقه النفسيه خلصت ما عادش فيه خالص ما حتى طاقته النفسيه استنزفت ما عادش عنده استعداد تاني يحصل اي حاجه في الدنيا وبقى اضعف انه ممكن بقى ايه بسهوله ممكن يبوظ كل حاجه يدمر كل حاجه يهد كل حاجه يعمل كل حاجه بقاش فالانسان هو ربنا بيذكره بالقصه دي بيذكره بالقصه دي وبيقول له خلي بالك انت هيحصل كذا الطائفة. ولذلك خدوا بالكم من الاستثناء هذا الاستثناء إلا الذين عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إيه اللي الذين عملوا الصالحات مختلفين فيه إنهم إيه لما فكروا غير الباقيين إنهم اللي قلنا مرة وتكرر حد بيسابق الزمن بيسابق الفتن بيسابق المحن إنهم كانوا فاهمين فجروا بسرعة سابقوا الزمن لحق بسرعة قبل ما الإيه ما الزمن يعمل فيه أنا أعمل فيه قبل ما الفتنه دي تقعدني انا الحق بسرعه ايه المش الحاجات عشان حتى لو قعدت. ولذلك من الحاجات اللطيفه جدا اللي بيذكروها كتير هنا ويمكن هذا في فكره الذين عملوا الصالحات ايه الاستثناء اللي عند الذين عملوا الصالحات انا ده اكتر شيء يعجبني في المساله دي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر يكتب الله له من الأجر كما كان صحيحا مقيما. ده بعد تاني بقى، بعد تاني. يبقى أصل الاستثمار الإصلاح، ده استثمار إنسان يعني باختصار يعني، وكأني بقول معليش مع احترامي ما كل الناس دول أحسن التقويم، قضية استثمار أحسنية التقويم، استثمار أحسنية التقويم، استثمار أحسنية التقويم. الإنسان عنده أحسنية تقويم منا من الله، فقضية استثمار أحسنية التقويم دي أهم أهم أهم أهم ميادين استثمارها الإصلاح. يعني دي فرص محتاجة كتير، ولذلك هو دي القضية، كل واحد واستثماراته. حد مش عايز يتعب، عايز يعيش في الكومفورت زون، أنا عايز أعيش في منطقة الراحة، أنا أوجع دماغي ليه؟ وما شاء الله برضو المغرب عندهم الحتة بتاع الكومفورت زون دي غير عادية. أحط نفسي في استرس ليه بتاع الدبلومة وكمل وما كملش واعتمد وما اعتمدش، ليه الاسترس ده؟ وليه أحط أنا نفسي في الاسترس بتاع أنا مش عارف أروح للوليدات مش عارف يوم إيه، واسترس إن أنا أقدر أوازن ما بين جوزي وعيالي والتعليم، ليه أحط نفسي في الاسترس ده؟ بيختار الراحة. من آثر الراحة فاتته الراحة، من آثر الوسادة فاتته السعادة، خلاص. فأهم مظاهر ولذلك كتير جدا ما أنا مثلا ما كنت بقعد أتكلم مع بعض الأخوات الفضليات، لا يا بنت الناس محدش محتاجك، أنت اللي محتاجة، بس بيفهموهاش، بيفهموهاش. ربنا قال وما تقدموا ليه لأنفسكم، ده أنت تيجي تبوسي راس اللي بيفتح لك بوابة استثمار، خلاص بوابة استثمار فتحت لي، لا يبقى ايه، لا وبالزاف وسترس ومش عارف ايه وش، لا وانا ما مش قادر اواكب، مش عارف مش عارف اواكب. كنا بنواكب للدنيا، كنا بنواكب لما بنورم للدنيا، كانت بتواكب ما بين القرايه وما بين مش عارف ايه وما بين ايه وما بين ايه، اشمعنى مش فاكر دلوقتي. الواحد بيتحسر، لان مش ده الازمه، مش الازمه حتى ان الناس بدي طريقه تفكيرها، الازمه ان يبقى ده مستقبل الدين، ده لازم يبقى دي مستقبل الدين ده، ما يبقى افراده بيثروا الكومفورت زون. هو ايه، ما ممكن الدنيا كلها تعب، ان تكونوا تألمون في النوم الا كما تألمون. والانسان لما يقعد كده يركن على جنبه ولا مش عارف ايه هيستريح، هتهجم عليه حاجات كان ربنا كافئ اياها، هتهجم عليه والله. حتى من اكتر اللي هيهجم عليه جسمه نفسه، جسمه نفسه هيهجم عليه، ما مش مش مش مش هيسعفه خلاص، هموم حاجات يعني. فليه الانسان اصلا، هو اللي مصحت الشخص مش لحد الان. فاول ميادين استثمار احسنيه التقويم الاصلاح. ليه؟ لان هو اللي وجهنا ليه ببساطه، ان ما تستثمر فيه احسنيه التقويم ان الانسان يكون له اجر غير ممنون، يجتهد ان كل اجر ايه غير ايه ممنون، حاجة ما بتنقطعش، ودي متوفرة جدا جدا جدا في الإصلاح وفي التعليم وتعليم الوحي، متوفرة فيها جدا، لأن حاجة ما بتقفش. الولد اللي علمناه حاجة ولا البنت اللي علمناه حاجة ولا الإنسان اللي علمناه حاجة هيعلم غيره وغيره يعلم غيره ويعلم غيره وغيره، ما حدش يقدر قدرها إلا الله، اللي هي في معايير الصدقة الجارية. الناس اللي هم عندهم الحتة دي في راسه حاجات ما بتخلصش، وهؤلاء الناس لهم أجر غير ممنون، مش أجر واثنين وثلاثة، لا ده هم بيوسعوا الدار قد ما يقدروا. المعيار الثاني هو معيار إن الإنسان مش معيار الطاعة، معيار الاستقامة على الطاعة. عشان كده برضه كانت حاجة بتحزنني جداً، يا ستي انت ربنا فتح لك باب بتعلمي دينك بتعملي حاجه افضلي محافظه، تقول لك اصل انا عارفه وممكن هيجي لي ظرف. لما يجي الظرف، لو الانسان ماشي تمام جه الظرف مكتوب له في ميزان حسنات، افضل مستمسك لاخر نفس. لا اصل انا بتلاقي مثلا واحده اصل انا هتجوز بعد 7 سنين، سبع سنين اوقف، اصل الواد هيعمل امشي في الموضوع لغايه اخر دقيقه, بحيث الانسان لما يعرض له عارض يحصل له ايه؟ اكتب له الاجر كما لو كان لسه شغال زي ما هو. انما لو هو بنفسه خد القرار يوقف كله رايح, كله رايح. انما مين اللي هو يكتب له؟ اللي ما وقفش, اللي وقف غصب عنه, اللي وقف بقضيه قدريه, مرض, سافر, حاجه كده جت ايه فجاه ما يملك لهاش شيء. اللي جاله اضطرارا, انما اللي جاله اختيارا مش هكتب له حاجه. فالانسان ده غريب برضه, ليه ما يستثمرش؟ ليه ما هو عنده باب خير ما يفضل ماسك فيه ماسك فيه ماسك فيه ماسك فيه ماسك فيه؟ ولذلك اصلا المسلم لما وصي فيما يتعلق بالطاعات وصي ان نهايه الطاعه هو نهايه الحياه, واعبد ربك حتى تياك الايه. مفيش امد قبل كده. زي بالظبط كده اللي بيسموه زواج المتعه, ده هو ايه سبب حرمه زواج المتعه؟ تحديد احنا هنتجوز 6 شهور وبعد كل شهور كل واحد يروح لحاله. التحديد لما عادي زواجه تمام وزي الفل والدنيا ماشيه. لذلك حتى لما شرع في الاسلام شرع كمرحله لاسباب معينه, وخلاص زالت المرحله دي فايه, فعاد الامر الى ما هو عليه في الاصل. المجرمين مثلا بقى الروافض, عشان هم عبيد شهوات لسه مكملين عايشين مع القصه دي, يستمتع في ساعه, يستمتع في ساعتين, يستمتع في يوم, في يومين. مهم يعني زنا مقنن, زنا بيقننوه. مهم الشاهد, انما مثلا الزواج الاصل وعقد ايه؟ عقد ابدي, ما هوش يعني ما هوش محدد بايه, بحاجه. طيب اذا عرض الانسان عارض خلاص بقى مش قادرين يكملوا مع بعض وطلقوا خلاص. انما ما فيش حاجه اسمه نتحط له حد من الايه من الاول. انا هطيع ربنا, هطيع رب, انت مكمل لغايه امتى؟ مكمل الى ان خلاص, الى ان احبس رغما عنه. انما الواحد داخل, لان ده اصلا كان بيفرق اصلا في في في الناس في الدخول. والله انا داخل اجرب, هحاول, همشي شويه, كملش. ما بيعزمش المساله, بيعزمش المساله. اصلا انا داخل اعزم, انا خلاص ما. ولذلك قلنا حتى مثلا في مثلا كنا بنتكلم في التزكيه, كنا نقول مثلا وظيفه عمر, واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا, ما دمت حيا, كل ما يتعلق بالله ما دمت حيا. في انفاس ترد في صدر الانسان مش حاسس انها افطاعه. ولذلك سبحان ربي من الحاجات اللطيفه جدا ان اصلا هنا استعملت ماده ممنون, اللي هو المن يجي في في في في في العربيه يجي بمعنى الوهن, الضعف. لذلك العرب يقولوا حبل منين, يعني ضعيف واهن. احنا حتى في الاستعمال الدارج عندنا في بتاع زي كحك كده بيبقى اسمه منين في مصر. المنين ده كحك مفتت كده, يعني ما يقولوش عليه منين. لو واحده عامله بتاع حجر من اللي بيفتح ده خلاص ما تقولش عليه منين. المنين بيبقى ايه, فيها شاشه كده خلاص. فهو الماده نفسها ماده ايه, للضعف, ماده هشاشه. وكان المراد ان الانسان يستثمر استثمار لا يطرأ عليه الضعف والهشاشة, وكأنه يقابل ضعفه بقوة وصلابة. قابل الضعف اللي هو ان انا خلاص انا عارف ان هضعف, لازم اعمل ايه في الجانب التاني؟ لا, اقوي اقوي اقوي اقوي. المادة نفسها كمان مادة قطع. الانسان ده سبحان الملك لما هيقطع بارادته هيقطع عنه. المن ده قطع. ولذلك حتى ربنا وصى النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الامر قال ولا تمنن تستكثر, ولا تقطع, ماشي, ولا تقطع خلاص, متوهما ان انت ايه كده خلاص تمام زي الفل. ولا تمنن تستكثر, ما تقطعش, انت مكمل, بس تبقى بت ايه بت انت وهنت, طرأ عليك الوهن, فبقيت شايف انك حامل كتير. ف فما بقيتش حماستك زي الايه زي الاول، لسه مستمر بس مش بنفس الحماس، فطرق عليه ليه؟ لتوهمك ان انت عملت كتير، لتوهمك ان انت تمام كده، انت زي الفل، ان انت كده خلاص، انت اللي انت محتاجه عملته. فاما يطرأ عليه في الاصل اللغوي القطع، اما يطرأ عليه الايه الوهن، فهذا الوهن يخليه بقى يخش في فين ويمن على الله بايه باعمال، يمن على الله بما اكثر منه. فانما في ناس لا، في ناس فاهم ان هو لا يمكن ان اقطع ابدا. ولذلك هنا فكره ان الانسان محتاج حاجتين، محتاج الصلابه والصمود، الصلابه والصمود، ان هو في اعماله يكون صلب، صلب اعماله دي مش ضعيفه، مش محتمله، لا، حاجات صلبه متاكد منها، واقف على ارض صلبه، فيبقى هو صامد على ارض صلبه. طيب هذه الصلابه زي ما قلت انه واقف على ارض ايه صلبه، مش حاجه مشكوك فيها تنفع ما تنفعش، لا، واقف على ارض صلبه. لا، انا اللي هو قلنا مره وتكرر، الانسان بيامن اخرته، بيامن الاصلاح، انا خليني في الامان، فواقف على الارض صلبه. طيب واقف على الارض الصلبه عامل ازاي؟ صامد قوي، شاف الارض الصلبه بقى حاجه تهزه، حاجه تاخده، حاجه توديه، فعنده هذه الصلابه وذاك الصمود. فهذا الانسان عنده الصلابه دي، الصلابه اللي ينجو بها من الوهن، ما يخليش الحاجه ضعيفه هشه، وعنده الصمود الذي ينجو به من القطع، نوقف، موقفش مهما تيجي بقى الفتن، مهما تيجي المحن، هو ايه ماض في طريقه، يصمد في مواجهته. ف ولذلك سبحان الله كان ممكن ربنا يقول فلهم اجر غير مقطوع، فلهم اجر غير منقوص، لا، الماده ذاتها فيها رسائل للإنسان، المادة ذاتها فيها حلول، فيها إجابات أصلا. مهم الشاهد، ففي استثمار، هذه الأحسنية للتقويم، خلاص البشر مناهج، البشر اتجاهات. ربنا بيقول ان احسن استثمار على الاطلاق الايماني، ولذلك يا خيبة وخسار وبوار اللي استثمرت احسنية التقويم في العمران اللي هو عاري عن الايمان في نفسها او في غيرها. عشان كده بقولها بملء فمي، انت معظم مقومات احسنية التقويم اللي ربنا ادهالك استثمرتيها في العمران في الدنيا في نفسك، واستثمرتيها في العمران في الدنيا في ولادك او في اللي يخص. فالانسان في خيبة وخسار، الكلام ده كله معظمه لم يكن لله، فيلحق الانسان يتدارك ما يمكنه تداركه، ان الكلام ما قالش الا الذين احسنوا، الا الذين عملوا حاجات حلوة، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، وكلام واضح في ايه؟ في العلم والعمل، ناس علموا وعملوا، ومش اي علم، ايمان، انما يجوا مع بعض وعملوا الصالحات، ومش وعملوا، قالوا عملوا الصالحات، لانه لا بد ان يكون على منهاج النبوة، المرء لا يكون صالحا الا على منهاج العمل، يكون صح الا منهاج النبوة، انه مش الفكرة الانسان. وشوف بقى التحدي بقى، احنا مش امنوا، احنا مش اللي خد معظم مقومات احسنية التقويم كان العمران مش الايمان، ولما كان الايمان كان علم بلا عمل او عمل بلا علم، فيش عامله، كان مبنى بلا معنى، او ولما كان عمل ما كانش على منهاج النبوة، كانش الصالحات. انا والله مش بحبطكم او مثلا ببكتكم، انا اتمنى الناس تفوق، ان هذا الكلام سيقف الانسان بين يدي الله ويسال عنه. الانسان ما يضحكش على نفسه، هل انت واقف على ارض صلبه؟ هل صمدت انت في مواجهه ازمه اقتصاديه ولا ازمه اجتماعيه ولا محنه مش عارف صحيه؟ إنسان ما تحكش على نفسه. إيمان عمل صالحات، شروط واضحة، هو ده الاستثمار. العمران ده يبقى في خدمة الإيمان، الدنيا في خدمة الآخرة. إنما الدنيا اللي الدنيا أضحكش على نفسي. أنا حتى كنت مثلا في أمر من الأمور كده، فكان يقول والله طب ما هو كويس ومش عارف إيه، لا أنا من قلبي شايف إن هو مش لله صرف، مش عارف، مش ما مش لله، للنفس فيه حظ، للنفس فيه إيه؟ حظ. أنا كنت بقولها مثلا دلوقتي، أنا كراجل مثلا بدرس الطب، وأنا بدرس الطب ده أنا أقدر أقول 100% إنما هو لوجه الله ولمصلحة المسلمين، مش أقول 100% كده، حد شيء، لأنه ارتبط بإيه؟ بجاهي، ارتبط برزقي، ارتبط بحاجات كتيرة في حياتي. إنما لا، أقدر أقول إن أنا لما تعلمت عملت ختمة الدراية دي للمصحف اللي محدش عارف عنها حاجة، أقدر أقول إنها كتلة. مش هقول إن أنا عملت، يعني بقول لو أنا هعمل كده خلاص عملت إيه دي لله. هي دي القضية، الإنسان بيبقى إيه؟ واقف على الأرض صلبة مأمن آخرته، متضحكش على نفسي، تقول لك أيوة يعني ما هو الولدات دول، أنت لما تعملي كذا للولدات ولا يضيع من يعني. حظ نفسي يا حاجة، حظ النفس فيهم أكتر ما لله فيهم، مش حظ نفسي حتى، بنحبهم نخاف عليهم عايزين مستقبلهم. ايوه يعني ما هو انما هو جنتك ونارك، حظ نفسي حاجه، حظ النفس فيه اكتر من الله فيه. يعني خدين بالكم مشهد، حد يضحك على نفسه يقف على ارض ايه؟ صلبه. لان الانسان ده لو صادق، لو صادق احيانا يلوح له في يعني ممكن تلاقي واحده يلوح لها في الافق انها مثلا تكفل عيل ايه؟ يتيم مثلا، تهتم بيه ومش عارف ايه، الظرف حطه في طريقها، بتهتم بيه زي عيالها؟ لا، ايمانيا وبدنيا ومش عارف ايه. انا بس بدي مثال ايه صغير، لا ممكن يكون مثلا عندها زوجها وعندها اخوها مثلا، واخوها ده انسان صالح ومش عارف ايه وبيخدم الدين وكذا، تبقى مهتمة بانها تدعم اخوها ده وتقف في ظهره وتعمله سبورت ومش عارف ايه وتحبه من مالها، زي مثلا ممكن تعمل مثلا مع زوجها؟ لا، يعني زوجها ده اصلا ممكن بيصليش، وتقول لك لله مش لله. حظ النفس فيه كبير، لان احنا بيجينا اختبارات تظهر احنا فعلا بنعمل ده لله ولا مش لله، وبيبان ان احنا ايه؟ ان هو مش لله، بيبان ان احنا بنضحك على نفسنا مش لله ولا حاجه. لذلك تيجي الانسان الفرصه ان هو يبقى عنده قابليه ان هو يستثمر نفسه ويضيعها. زيك معلش لما كنت بقول مثلا يا ست الكل الله يكرمك ويهديكي، ركزي مش عارف ان انت مش عارف تخلصي، عشان تعلمي اطفال المسلمين، عشان تعملي كذا، لان ده في الغالب هو نرجو ان يكون لله. معلش اصل انا الوالدات واصل انا مش عارف ايه واصل مش عارف ايه واصل والدتي والدي مش عارف ماله، خالتي مش عارف مالها، اصل انت ما تعرفش المسيد بتاع الطماطم اللي تحتنا عيد وبتحتاج ان انا بروح اديها حقنه كل يوم. الانسان كانه بيتلزق عشان يعمل ايه؟ عشان في الاخر يوقف. ولذلك نصيحة والله بقول لكم من قلبي، معظم الأشياء اللي محطوطة في المنظومة الحياتية بتاعتنا لا تخلو من حظوظ النفس في أحسن أحوالها. الإنسان بيجاهد عشان يخليها إيه؟ لله. بجاهد أنا عشان الفلوس اللي تطلع من جيبي دي آخر كل شهر قد كده إنها تكون إيه؟ لله، مش بس حبا ان انا اكرم ولادي واكرم زوجتي ويبقوا مبسوطين ومش محتاجين لحاجه وان عادي انا نفسي اعيش كويس واكل واشرب كويس والبس كويس، بجاهد نفسي ان تبقى ايه؟ لله. مش كل مره حضرتك بتخش المطبخ تطيبي الاكل ولا تعملي الطعام بتعمليه لله، مش كل مره. الانسان يفهم بقى عشان يفهم. انما المره اللي انت هتخشي، انما لو انت كل اسبوع كل اسبوع وتروحي تطيبي شويه اكل كده لواحده غلبانه مش عارف ما عندهاش حد بيوكلها، ولا لواحده بتربي ايتام ومش ما عندهمش من يطعمهم، كل مره انت عارفه انها لله، يطرق بقى عليها شويه مش عارف ايه. بس ايه افهموا دي، ان المنظومه الاجتماعيه، لان احنا متربيين في بيئه اقول مستنقع علماني، مستنقع دنيوية. على اجاز الله واهلنا خيرا، بس هم كانوا شايفين رسالتهم في الحياه تجويد دنيانا. دنيانا حلوه، بنتعلم ونقرا وتمام، وما فيش مانع ان نبقى بنصلي ومحترمين وبنحب رب، بس هم اهل دنيا واحنا التانيين بقى لما كمل المشهد احنا اهل دنيا احنا التانيين. فالمنظومه كلها ايه؟ دنيا. فهذا الانسان اللي فتح عينه لقى نفسه في الدنيا، ما يضحكش على نفسه ويقول الحمد لله صافي بقت اخره، ما بقتش اخره، هيبذل مجهود كبير عشان الدنيا تبقى ايه؟ اخره. ان هو هو هو هو عالق فيها، هو قلبه متعلق بيها. انا 20 30 سنه المشهد مش كده، فهمتوا؟ انما غير لو احنا بقى، لو انا مثلا بقى انا لو انا عبد الله بن عباس وحضرتك مثلا عائشه بنت ابي بكر ولا مش عارف ايه، وبنتربى كده نشأنا كده في وسط ايه، هو ما ما ما ما ما ستنا عائشه مثلا في بيت سيدنا ابو بكر ما تعرفش الدنيا، تعرفش الهري ده، ما بتقومش مثلا تتجوز الرسول صلى الله عليه وسلم حد يتبسط معاه ونفرح ونعمل ونودي ومش عارف وحب وحياه في طاعه الله. ماشي الكلام ده بتتطلبه، بس هي بالاساس قرارها مربوط بايه؟ مرهون بايه؟ بالاخره. لذلك على صغر سنها لما جاء لها ان كنتن تريد ها؟ لا اختار الله ورسول، استامري ابا اختار الله ورسول، هي دي فيها استامر ابايا؟ على صغر سنها، مش خلاص دي متربيه هنا يعني، دي طالعه مفتحه عينيها، مفيش دنيا مفيش عباد الدنيا، طالعه مفتحه عينيها شايف ابوها بيعبد الرب سبحانه وبحمد بيقصد الاخره، شايف امها كده، شايف اصحاب امها كده، شايف اصحاب ابوها كده، فتحت عينيها كده. عبد الله بن عباس فتح عينيه شاف الدنيا ايه كده، احنا فتحنا عينينا مش شايفين، ما فتحناش اصلا، احنا اللي فتحها عند العشرين والتلاتين والاربعين، ولما فتحها بص على الدنيا كده ما هو مش سهل عليا سيب الدنيا، فيقول ايه لا لا الدنيا دي للاخره. وما تشوفوا لنا شويه نصوص كده في مساله الاولاد ورعايه الاولاد، شويه نصوص، ما عندكيش شويه نصوص تخش كده تقول لك حقوق الاولاد، حقوق الزوج، فضل المال الصالح للرجل الصالح، مش عارف فوائد عمل المراه، مش عارف في مش عارف مش عارف في المصلحه الفلانيه، تقعد تيجي جليس دي جليس دي جليس، تقعد تعمل كده بس، ده اللي بتعمل ده، دي الحاجه الرهيبه اللي بتعملها للامه والتطور الغير عادي، الجليز دي جليز دي تعمل ختام وتعمل طب واحده تانية مثلا شغاله في حاجه ايه يعني، في حاجات ممكن تبقى ايه، لا تقول لك فوائد عمل المراه عشان هي قلبها متعلق بايه، اللي هي في ده، فلازم تشرعانه. ايه بقى اللي حصل في ايه التطور الرهيب اللي بيحصل في حياتها، بتعمل بايسبس بالبتاع كده، بتدير عضلات، ايه اللي بيحصل في الدنيا برضو عايز افهم، ايه التطور الرهيب اللي حصل في شخصيتها، التطور الرهيب اللي حصل للأمة، ماشي، الفايدة الرهيبة اللي فادت فيها المجتمع، الاثر الغير عادي اللي عاد على اولادها، هي فلوس، فلوس محض. فلازم بقى نشوف ايه اللي نشوف نصوص عشان يعني حاجة كده ما تكدرش عنها الفلوس دي، احنا عادي ومش عارف ايه، بتصدق منها بطلع 50 درهم من 5000 وبعمل مش عارف ايه، وبرضو ست خلاص بقى انت ربنا كفيك فيها، او حد بيصرف وخلاص، ما هو ما حدش ضامن، لما يروح هيجي غيره، لما يروح يا ربنا هرزقك انت تعرفي تتصرف، ايه اللي يحصل في الدنيا، وفري وقتك لاخرتك، حرق دمك ليه، وفري وقتك لاخرتك، لا ما تفرش وقتك لاخرتك، لا انا لازم مش عارف اعمل ايه ده واحدة بقى تطلع بقى تسيب ده كله خالص وتقول لك انا ما بشتغلش بره، انا بعمل حاجات هاند ميد في البيت عشان خاطر اساعد في الدخل. لحد كمان مش عارفة تتوظف، انا وظفت نفسي عند نفسي. الناس بتعبد الدنيا، احل الدنيا مش في دماغه اخره، مش في دماغه ان الساعه دي ممكن تحدد مصيري جنه ولا نار. مش في دماغه. زي كنت بقول لكم يعني لو انا يعني الخص كله في اي واحده، بالنسبه لي لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك في وصلك اليوم. فهو البني ادم اللي طالع في ظلمه، ده ظلمه ظلمه، لما فتح عينيه وهو عنده 20 ولا 30 سنه ولا 40 سنه ولا 50 سنه، لما فتح عينيه لقى الدنيا برضو ايه؟ ظلمه. ما هو في ظلمه. فتح عينيه وعايز باي شكل يقول ان الظلمه نور، يوهم نفسه ان الظلمه نور. الظلمه مش نور، يمكن ان تكون نورا. الدنيا مش اخره، لا يمكن ان تكون الدنيا دي اخره. فكل واحد يعني كانه ايه محتاج يقعد مع نفسه كده، سبحان الملك، يقعد مع نفسه ويشوف فينا يعني. ولذلك من الحاجات المهمه جدا قضيه فكره الاستثمار احسنيه التقويم دي، تحديدا في اتحط لنا الافق الاستثماري، الافق الاستثماري اللي هو المخرج الاجر الغير ممنوع. انا كده قلت ان انا هدفي استثمار احسنيه الايه؟ التقويم. طب لغايه ايه؟ اوصل بها لايه؟ للاجر غير الممنوع. طيب اهم القنوات اللي اسلكها والادوات، امنوا عملوا الصالح. بس امنوا عملوا الصالح. ولذلك بقى لما تيجي تشوفي بعدها ليه؟ هو هذا الانسان بقى عنده اشكال، عنده اشكال. الانسان ده مش واخد باله ان احسنيه التقويم دي هيتحاسب عليها. انتوا ليه عايشين كما ان مفيش دين، كأن مفيش يوم دين، كأن مفيش حساب وجزاء، كأن مفيش حد ايه يعني كل اللي انتوا خدتوه مرصود، كل الفرص اللي خدتوها مرصودة، كل النعم اللي وصلتكم مرصودة، مفيش حاجة مش مرصودة، كله مرصود عند ربنا وكله هيتحاسب عليه الإنسان. هيتحاسب عن عمري فيما أفناه، وحساب خاص جدا عن شبابي فيما قبلاه. ها استثمرته ما استثمرتوش، حساب عام كده، عمره فيما أفناه. أنت أفنيته في إيه؟ الدقيقة دي، الساعة دي، كل حاجة. وحساب خاص جدا عن ايه بقى؟ عن المرحلة التي يصل فيها الانسان الى اوج احسنية التقويم، اوج احسنية التقويم، مرحلة الشباب بشكل اساس. فلان هذه المرحلة انسان فيها في اوج احسنية التقويم. انسان اصلا حياته هي كيرف، انسان حياته منحنى، بيطلع هذا المنحنى من خلاص هو طفل صغير ماشي في خط اساس اهو، بيطلع هذا المنحنى انا تمام تمام تمام تمام، يفضل فتره كده ها بيطلع بس بقدر اقل، لا تو فيز، بيوصل 40 لسه فوق، طلع 50 50 50 خلاص. بعد ال 50 يبدا يعمل ايه؟ يبدا ينزل الانسان ده تاني. خلاص احنا ممكن يوصل ل 60 عند حد، وبيوصل بعد ال 60 بيبدا لو عايش هيعيش بقى بعدها، يفضل ايه؟ ينزل ينزل ينزل ينزل لغايه ما يوصل لخط الاساس. لا، ينزل تحت خط الاساس. يعني هو الكيرف بادئ هنا عند خط الاساس اللي هو المنحنى، بادئ هنا عند الترابيزه اهو. الصوره دي بتقول انه ما هينزلش، لما ينزل يجي الترابيزه، هينزل تحت الترابيزه. يعني كل، ولذلك شوفوا بقى الناس، عشان برضو بقول لما نحط الايات جنب بعضها نفهم كويس، يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق. انسان عمر هيحصل له ايه؟ ينكس الخلق. كان كده هيبقى ايه؟ كده. الكافر مش كافر، كلام عام عن كل انسان. ومن نعمره ننكسه في الخلق. كل ما انسان يعمر كل ما ايه؟ ينكس الخلق اكتر، ينكس الخلق اكتر. فكل ما يعمر اكتر كل ما ينزل اكتر ينزل اكتر ينزل اكتر ينزل اكتر. يعني بيقول ما حدش يضحك على نفسه. زي حد بيقول يا جماعه الخير الثلاث ايام اللي جايين هيبقى فيهم زوابع وامطار ومش عارف ايه، ما حدش هيقدر يخرج من بيته. اللي عايز يقضي مصلحه يقضيها دلوقتي. بيتقال كده هيجي وقت انت هتبقى ايه، انت مش عارف تقضي مصلحه، مش عارف تعمل حاجه. اللي عايز يعمل حاجه يعملها دلوقتي، اللي عايز ياخد خطوه ياخدها دلوقت، انتش عارف بكره فيه ولا مفيش اصلا. ده كل ده على افتراض ان الانسان عايش، افتراض انه عايش. ولذلك ربنا يقول ايه، يعني بعض الناس مش فاهم دي، ومنكم من يرد الى ارذل العمر. متخيل ان في ناس هترد لارذل العمر وناس ما تردش؟ لا، يعني ومنكم من يرد الى ارذل العمر ومنكم من يتوفى. فإما هيموت يا إما لو عاش هيرد إلى أرذل العمر. بس الفارق بقى عند الناس الصالحين، ربنا يبارك لهم في جوارحهم شوية، يبارك لهم في صحتهم شوية، بس محدش يضحك على نفسه. محدش يجي يقول لك لا والله أنا هبقى ثمانيني وأعمل مش عارف إيه، ولا يقول لك ده مش عارف راجل عنده 80 سنة وأصله بيدير رياضة يدير ولا ما يديرش. بجد لو تشقلب في النهاية هو ما خلاص مش هيسعفه. الفارق بس احنا هنتباين في ايه، هنتباين في مستوى الضعف. هنتباين والله الجسد ده كان انهك ولا ما انهكش، الجسد ده كان صاحبه رعاه صحيح ولا مرعوش، الذاكرة دي كان صاحبها مشغلها ولا مش مشغلها. وكنت عشان كده قلت لكم قبل كده ان مثلا من اكتر الحاجات اللي بيشتغلوا فيها على الزهايمر دلوقت ان الانسان دماغه ما توقفش. الناس اللي دماغتها صدت وركنها في الحياه بتعمل شويه حاجات مبشرين بالالزهايمر. فازاي تقول سبحان ربي، ربنا امر بالتفكر والتدبر والاعتبار والانسان يشتغل ويعمل ويودي. ده دلوقتي بيتكلموا فيه على ان هو ايه، من اكتر الوسائل، ماشي، وسائل الوقايه من الزهايمر. ان لما هيجي الالزهايمر هيجي الشخص ده، يعني هو بعض المواد للاسف الشديد، المواد دي بتظهر يعني اشبه كده بكانه حاجه نمو سرطاني، بس سرطاني ولا حاجه. مواد بتظهر في وسط الانسجه بتاع الخلايا العصبيه بتاعته تضربها، فكل ما كان عنده تشابكات اكتر كل ما ايه، كل ما يقدر يحافظ على وظائفه العصبيه وقت اكبر. انما لما يبقى عنده شويه تشابكات، الخليتين دول مثلا متشابكين مع بعض ثلاث تشابكات، لو طلع ضربهم الثلاث. انما لو هما متشابكين مع بعض 30 تشابك، ضرب 3 يصير في 27 في كذا. زي واحد الكلى بتاعته، كل واحد فينا الكلى بتاعته فيها مليون نفرون، مليون وحده ترشيح. مليون نفرون دول كل كلى شغاله بنص قوتها بس، 500 نفرون بس، 500 الف نفرون بس. مين عارفين بيحصل حاجه بايه، بيخش عشان كده مثلا احنا مثلا بالنسبه لنا في الاطفال كنا ننبه جدا على اي التهابات في مجرى البول، مش عارف على اليو تي اي، لانها بتعمل سكار او بتعمل زي تليف في نفرونات. فلو حصل حاجه في الكلى الثانيه نيجي نقول ايه، احنا ما عندنا الكلى، يفاجئ بان الكلى دي اصلا شغاله ب 200 الف نفرون 300 الف نفرون. الانسان سبحان الملك، يعني ربنا ادانا كمان قدره. هو شوف لما حتى حاولوا والله الانسان يفكر ويشغل فالفارق بس الفارق اللي يحصل في الصالحين ايه، الصالحين دول ما كانوش بينهكوا قواهم البدنية أو العقلية أو النفسية أو الوجدانية، ما كانوش بينهكوها في المعاصي، ما كانوش بينهكوها في الدنيا، فحوفظ لهم عليها وبورك لهم فيه. بس إنما هي زي ما هم كان عندهم 20 سنة أبدا لا يمكن أن تكون. ولذلك حتى الناس ما بتاخدش بالها ان ان ان المنحنى الجسدي والمنحنى العقلي والفكري والمنحنى النفسي مش ماشيين مع بعض، مش ماشيين مع بعض. الناس بتتوهم انه ايه، والله الانسان بقى ايه، وانا عندي 35 فانا في النقطه دي. لا لا لا، ده هذا الانسان لما تيجي تبص عليه جسديا ممكن يبقى عند 65 بينزل، في حين هو عقليا بيعمل ايه، طالع جدا. 40 سنة دي يعني قمة الاستواء الفكري والعقلي والخلقي والنفسي، النضج والاستواء الغير عادي. فالإنسان يفضل فوق بس حتى جسمه مش ماشي مع فكرية، عنده شأن آخر، ولذلك ما بيقعدش بقى بيقدر ايه مش عارف يعمل ايه ويودي ايه ويتحرك ايه، ما عادش يسعفه، في حين هو عقليا وفكريا ماله هنا، بل بقى روح لما هو ابعد. وده بقى اللي بيحصل في الصالحين، او الفارق في الصالحين. الفارق في الصالحين هيحصل لهم ايه؟ ان ممكن لو هو مربوط بالوحي الكيرف بتاع العقلي ده ما بينزلش، ينزلش يفضل طالع، هو كنضج كحكمة كفكر بس. تلاقي بقى، وده اللي بنشوفه، اللي احنا بقى نشوفه مثلا في العلماء، تلاقي العالم من دول هو مش قادر يقف على رجليه بس صاحي، صح صح عقله اللهم بارك، فاهم كويس، مدرك كويس، فاهم كويس، لان الناس متخيل انهم ماشيين ما ايه مع بعض، مش ماشيين مع بعض. الناس اللي ما عندهاش بقى ارتباط بالوحي، دماغه بتاخد نفس الايه واحنا بتنزل عادي. ولذلك ساعتها الانسان سبحان الملك بيبقى عايش بايه؟ يعني ايه اللي بيفضل حاضر في راسه؟ الحاجه اللي اشتغل عليها في التشابكات العصبيه بشكل غير عادي. ولذلك تلاقي مثلا واحد استاذ في كليه الطب عنده 77 سنه، استاذ متفرغ، تلاقيه في الطب عفريت كانه هو لسه شاب ابن 20 سنه. تلاقي بقى هو انا اتغديت ولا ما اتغديتش؟ مش عارف صليت ولا لسه؟ ما يقولوا له عايزين اربع حاجات، لا لا ما كتروش عليا، هو حاجتين بس، انا دماغي ما تستحملش الاربعه دول. فهو كان ما خزن خزن خلاص. انسان اي حاجه مطلوبه في الوقت الحالي، اي حاجه هتنشئها دلوقتي مش هتعرف تعمل فيها، هيبان فيها ضعفك. انما ما خزن خزن، اللي اشتغل عليه اشتغل عليه، اللي ضبطه ضبطه، ساعتها مش عارف يعمل حاجه. اصل انا عايز الملم، مش هلملم، لان هو الوظائف بتاعته اللي بقت موجوده ما بقتش اصلا تسعفه لمهامه اليوميه. ما تسعفوش بقى انه مثلا ياسس مشروع، يعمل فكره، يبدا حاجه، لا ما يبداش خلاص. فهو الانسان لو تفكر في هذه الاشياء ما يضحكش على نفسه، يعرف ان هتيجي عليه اوقات خلاص ما هيبقاش قادر يعمل اي حاجه. فضلا بقى عن الانسان ده قد يطرأ له اشياء او يعرض له اشياء تعمل ايه؟ تخلي المنحنى النفسي بتاعه من عند 25 سنه نازل، وكمان بقى مش متصل بالوحي. فشاهد ان هذا الانسان سبحان الملك وكانه يكذب بالدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي.